الأخوة المستمعين يسأل أيضا سماحة الشيخ عن غسل الإحرام إذا اتسخ، هل يجوز للمحرم أن يفعل ذلك؟ نعم، إذا أحب أن يغسل إحرامه ولا سيما إذا اتسخ فلا بأس، لا بأس أن يغسله ولا بأس أن يبدله بإحرام آخر. الرجل المرأة لو أراد أن يبدل ملابس الإحرام بملابس أخرى جديدة أو غسيلة فلا بأس، من الرجال إلى النساء. وهكذا لو ترسخت يغسلها أو أصابها نجاسة يغسلها ثم يلبسها، الأمر في غسل إن شاء أبدلها وإن شاء غسلها، الأمر في هذا الغسل. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.